الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة التي تقيمها إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن مركز صباح السالم، وهي بعنوان تأصيل الوسطية والمواطنة لتأصيل هذه القضية المحورية الهامة المهمة التي سار الناس فيها بين الغلو والجفاء. لا بد أولا من معرفة معنى الوسطية ومعنى المواطنة، ثم بعد ذلك النظر في مواطن الاتفاق بينهما والتلاقي، ومواطن الاختلاف بينهما والتنافر، ثم موقف الناس من هذه القضية المحورية من قضايا العصر، حيث صار الناس فيه بين غال وجاف. أما الوسطية فالياء والتاء في كلمة الوسط للمصدرية، من وسط الشيء يتوسطه توسطا ووسطية ووسطية، وقد جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن الكريم مصدرا بدون الياء والتاء في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صفة لهذه الأمة. ومعنى الأمة الوسط في هذه الآية: جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالوسطية ليس معناها ما قد يفهمه بعض من يتبجح بها من أنها التوسيط بين شيئين أو التوسط بين شيئين، ليس هذا هو المراد في الآية قطعا، وإنما الوسطية التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى هي وسطية العدول والإنصاف، العدل والإنصاف، عدولا خيارا. وحينما نتأمل في معنى وسطية هذه الأمة نجدها قائمة على أمرين عظيمين، وهما البعد عن الغلو والبعد عن الجفاء، البعد عن الإفراط والبعد عن التفريط. وما ضل من ضل في باب العقائد، ولا تخلف من تخلف، ولا هلك من هلك إلا بسبب ركوبهم أحد هذين الأمرين، إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما الجفاء. أما لو سار الناس على طريقة العدل والخيار بعيدين عن التنطع، بعيدين عن التفلت، لكانوا على خير في دينهم ودنيا. وقد جاء في آيات القرآن والسنة أدلة كثيرة متوافرة في بيان خطورة الغلو وفي بيان خطورة الجفاء، سواء كان هذا الغلو في جانب أو في جوانب، وسواء كان هذا الإفراط أو التفريط في جانب أو في جوانب، لكن أخطر أنواع الجفاء وأخطر أنواع الغلو وأخطر أنواع الإفراط والتفريط ما يكون في باب الاعتقادات، ويلي ذلك ما يكون في باب العبادات، ويلي ذلك ما يكون في باب المعاملات. ولذلك نجد أن أهل الإفراط وهم الغالون خاطبهم الله بقوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. والأدلة كثيرة كما ذكرت، وإنما ها هنا إشارة إلى أهمية أن نكون عدولا خيارا. وهنا أنبه على أمر شائع بين الناس، لا سيما مع الانفتاح الكبير الذي حصل بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم بواسطة هذه الوسائل الحديثة. وهذا الأمر الشائع هو ظن بعض الناس أن الوسطية تعني المساواة. هذا قصور في فهم الوسطية، كما قلنا في الأول أن فهم الوسطية بأنه التوسيط بين شيئين قصور في فهم المساواة. حينما نجد ظالما أو مظلوما فالتوسيط بينهما ظلم وليس عدلا ولا وسطية. الوسطية بين الظالم والمظلوم أن نوقف الظالم ونمنعه من الظلم ونعطي للمظلوم حقه ونقف معه. فالمساواة، المساواة جاءت في الشريعة في بعض الأمور دون بعض. أما العدل، أما العدل فوصف عام لكل الشرع، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلمة ربك تشمل الأمور الكونية وتشمل الأمور الشرعية، فالكون كله مبناه على العدل. أمر الله في الكون مبني على العدل، وأمر الله في الشرع مبني على العدل. أما المساواة فهي جزء من العدل، بل وربما تكون المساواة في بعض الأحايين خلاف العدل. فلو أعطينا صغيرا أكلا يكفي الكبار بحجة المساواة بينه وبين الكبار، ظن بعض الناس أن هذه مساواة، لكن هذا ليس عدلا، لأن الصغير لا يستطيع أن يأكل ما يأكله الكبير. ولكن الشريعة جاءت بالبناء على العدل، فكل أمر الشرع عدل وفي بعض مسائله مساواة. فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل، لكن التساوي بين الذكور بغض النظر عن كونه كبيرا أو صغيرا، صحيحا أو معيبا، عالما أو جاهلا، هذه مساواة. والتفريق بين الذكر والأنثى عدل. لما أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وأسقط الصلاة عن المرأة الحائض كان عدلا، لأنه لا يمكنها القيام بالصلاة على وجه التمام والكمال مع هذه الحالة النفسية أثناء الدورة الشهرية، ويصعب عليها التحرز من هذا الدم ومعرفة أوقات نزولها من غير أوقات نزولها. فكان من العدل عدم مخاطبتها في الصلاة ولا قضاءها. إذن الوسطية أعم من التوسيط بين شيئين، والوسطية أعم من المساواة. فكل عدل فهو متضمن معنى من معاني المساواة، وليس كل مساواة يكون عدلا. ولهذا نجد أن الشريعة جاءت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهنا المخاطبة من حيث العموم مساواة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم عدل. عدل. إذا تبين هذا وأن الشريعة مبنية على العدل وهو معنى الوسطية، فحينئذ ننتقل إلى معنى المواطنة. المواطنة مفاعلة من الوطن، ووطن الرجل المكان ووطن البعير المكان إذا استقر وبرك فيه. فسمي الإنسان مواطنا لأنه استوطن المكان، هذا هو المعنى اللغوي. وهذا المعنى اللغوي هو الذي نسب إليه ربنا جل وعلا بعض الناس، فقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا، والمعنى إلى أهل مدين، فنسبهم وأضافهم إلى بلدتهم، نسبهم وأضافهم إلى بلدتهم. وقال جل وعلا: لتنذر أم القرى ومن حولها، فنسبهم إلى بلدتهم مكة، لتنذر أم القرى وهي مكة. وقد جاء ما يدل على بعض الأمور في كون الإنسان إذا استوطن المكان فإنه يطلب فيه الأمن ويطلب فيه الرزق ويطلب فيه رغد العيش، ولهذا نجده يدعو للمكان الذي هو فيه بالبركة، كما فعل خليل الله إبراهيم، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فدعا لهم، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، في الآية الأخرى: وارزقهم من الثمرات. فالمواطنة من حيث اللغة ومن حيث المعنى الشرعي هو نسبة الإنسان إلى المكان الذي سكن. ولهذا يقال كما في الكتب الحديثية: فلان البصري، فلان الكوفي، الإمام مالك المدني، الإمام أحمد بن حنبل البغدادي، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي، الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام أبو عبد الله بن ماجة القزويني، وهكذا. أما تعريف المواطنة على اصطلاح الناس اليوم فهي غير منضبطة. لماذا غير منضبطة؟ لأنها تختلف باختلاف القوانين الموضوعة. فمثلا في بعض بلاد الغرب أي إنسان يولد في أرضهم يسمونه مواطنا ولو كان أبوه أو أمه من غير بلدهم، هذا قانون وضعه حتى لو لم يعش في ذلك البلد. وفي بعض البلدان المواطن هو الذي يكون أبوه وأمه وجده من نفس المكان، ولو ولد في خارج البلد فإنه له حق مواطنة بلد أبيه وأمه وجده وجدته. وبناء على هذا لما اختلف تعريف المواطنة باختلاف القوانين الموضوعة فإننا لا نستطيع أن نقول إن المواطنة يمكن النظر إليها من جهة الوسطية أو لا يمكن. لماذا؟ لأنها تختلف باختلاف القوانين الوضعية التي وضعت التعاريف لهذا المعنى. لكننا نقول قولا جامعا، إن كان المقصود بالمواطنة هو كون الإنسان يعيش في مكان فله حقوق ذلك المكان، فهذا المعنى حق ولا ينكره الإسلام حتى لو كان المواطن غير مسلم. ألا ترون أن اليهود وبعض أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في المدينة النبوية كان لهم حق العيش وحق الرغد وحق السكن وحق البيع والشراء ونحو ذلك، حالهم كحال المهاجرين والأنصار من المسلمين؟ فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم وأجلاهم من جزيرة العرب، فالجواب أن هذا الإجلاء ما جاء عبثا وإنما جاء لخيانة كانت منهم. ألسنا نرى اليوم أن بعض الدول تسحب جنسيات مواطنيها إذا ما ثبتت خيانته لبلدته؟ الجواب بلى. فإذا كان هذا معمولا به اليوم في عرفنا فما المانع أن يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لا سيما مع النص النبوي لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ وهذه مسألة أخرى أن جزيرة العرب معقل الإسلام، فكان من التشريع الحسن والعدل ألا يكون فيه دين آخر. وإلا فلنتأمل أن الصحابة رضوان الله عليهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من الخلفاء كانوا يعطون الكافر الذي يعيش في الشام يهوديا كان أو نصرانيا، أو الذي يعيش في بلاد الفرس مجوسيا كان أو غير مجوسي، أو الذي يعيش في بلاد مصر، يعطونه حق السكن، حق التنقل، حق التعايش السلمي، حق التجارة، ولا يقولون بما أنك كافر ليس لك شيء من هذه الحقوق. إذا تبين لنا هذا ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي ما هي مواطن اللقاء والتلاقي بين الوسطية والمواطنة ومواطن التنافر والاختلاف. أول مواطن اللقاء والتوافق بين الوسطية والمواطنة من حيث العمل التطبيقي أن هناك حقوقا دنيوية من العدل القيام بها لجميع المواطنين بغض النظر عن دينه، ومن ذلك إيجاد الأمن لهم، ومن ذلك حفظ أعراضهم، ومن ذلك حفظ دمائهم، ومن ذلك حفظ عقولهم، ومن ذلك حفظ أموالهم، بل ومن ذلك إبقاؤهم على ما يريدون من الديانة وعدم إكراه المواطنين الذين لا يكونون مسلمين. فإن قال قائل فماذا نفعل في الذي يكون مسلما ثم يرتد؟ كيف نتعامل معه مع حق المواطن؟ نقول إن من العدل أن يعامل المرتد عن الإسلام بحكم الإسلام، كما أن من العدل أن من خان البلد أنه يقتل، فخيانة الدين أولى، فخيانة الدين أولى. وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهو خطاب للحكام والقضاة والمسؤولين وليس لأحد الناس من المسلمين. القضية الأخرى أن المواطنين الذين يعيشون في بلاد المسلمين قد عاشوا في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وهم كانوا على دينهم وفي كنائسهم، فما منعهم الإسلام من قيامهم بأمور دينهم في أماكنهم؟ فإن قال قائل أليس قد قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أليست هذه مذلة؟ الجواب أن إعطاءهم الجزية ليس شيئا أكثر من كونهم يدفعون مالا للمجتمع وللدولة في مقابل ما يتمتعون به من حياة كريمة في حفظ أموالهم وأعراضهم وفي حفظ ممتلكاتهم ونحو ذلك. أليس المسلم في بلاد المسلمين إذا طلب الحاكم منه الزكاة يجب عليه أن يدفع الزكاة رغما عن أنفه، ولا يجوز له أن يمتنع عن الزكاة، بل لو امتنع فقد جاءت الشريعة بحكم صارم، فقال صلى الله عليه وسلم من منع زكاة ماله فإنا آخذوها وشطر ماله عزبة من عزائم ربنا. فهذا دليل على أن المسلم يدفع الزكاة للحاكم لكي يوزعه في المجتمع بما يراه مناسبا، وغير المسلم لا يؤخذ منه الزكاة لأنها عبادة لا تقبل إلا من المسلمين، فيؤخذ منه ما يسمى بالجزية، وهي في اصطلاح اليوم مأخوذة من المواطنين جميعا بدون أنفة من أحد تحت مسمى الضرائب، سواء سمي بضرائب الرسوم أو سمي بضرائب الجمارك أو سمي بضرائب الصحة، بل إن بعض البلدان لا سيما في الغرب يدفع المواطن من جيبه للدولة أكثر مما يصرفه على نفسه، بل لا يتحرك حركة مالية إلا ويترتب على ذلك أنه سيدفع للدولة. أما في الإسلام فإن الجزية نصيب قليل حتى لا يصل إلى نسبة الزكاة في المال، فسبحان الله ما أعظم عدل الإسلام. أما مواطن التنافر وعدم التلاقي بين الوسطية والمواطنة فهي متصورة في غلو بعض الناس في المواطنة، وذلك يخالف العدل، فحينئذ يتنافران ولا يلتقيان، لا يلتقي، لا تلتقي الوسطية مع المواطنة التي يفسرها بعض الناس بغلو، لأن ذلك سيكون قطعا خلاف العدل. وإذا أردنا أن ننظر إلى مواقف الناس من المواطنة بين الغلو والجفاء فلننظر إلى مثالين. المثال الأول ما يراه من المواطنة من يسمون أنفسهم بالعلمانيين أو الليبراليين، فإنهم يرون ما كان يراه الجاهلي قبل زمن الإسلام، حيث كان يقول أحدهم: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وغزية اسم قبيلة. فهؤلاء الليبراليون اليوم يرون المواطنة معناه أن المواطن أخ لي ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فهذا المعنى لا شك أنه مخالف لمعنى العدل، لأن الإسلام وإن أبقى حق المواطنة بمعنى رغد العيش والحرية التجارية وحرية التملك وحرية التنقل وحرية الزواج وحرية البقاء وغير ذلك من الأمور، فإنه قطع الأخوة الدينية بين أهل الوطن الواحد، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما أهل المدينة إخوة، لأن أهل المدينة كان فيهم اليهودي والنصراني، وإنما أخى بين المهاجرين والأنصار الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا إلى أن قالوا: أولئك بعضهم أولياء بعض. فالولاية الدينية المحبة والأخوة الدينية باقية بين أهل الإسلام ولو كانوا من مواطن شتى. فالمسلم الصيني يجب أن يكون أحب إلينا من أخينا الذي هو من أمنا وأبينا إذا لم يكن على ديننا، فضلا عن كونه لو كان مواطنا. المسلم الأمريكي يجب أن يكون أحب إلينا من أخينا الذي هو من أمنا وأبينا إذا لم يكن على ديننا، فضلا عن كونه مواطنا. فهذه المسائل إذا فهمت بهذه الطريقة ندرك أن الأخوة الدينية قطعت ما يسمى بأخوة الوطن وما يشهره ويظهره العلمانيون اليوم، لأن أخوة الوطن أو أخوة النسب هي أخوة وقتية. قد قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذه الأخوة إما أن تكون أخوة نسبية فهي باقية ويترتب عليها ما يترتب على الأخوة النسبية دون ما يترتب على الأخوة الإيمانية والدينية، وإن كانت هذه الأخوة أخوة وطنية وموطنا فيترتب عليها ما يترتب على أخوة المواطنة، ولكن ذلك لا يكون إلا دون أخوة الدينية بمعنى أدق. الأخوة الدينية أعم من جهة أهله، أعم من جهة أهله، ويترتب عليه أحكام عامة من الولاية والمحبة والنصرة وغير ذلك. والأخوة في النسب أو المجاورة في الوطن هذه يترتب عليها أحكام أخص، وهي مقبولة بشرطين: الأول أن لا يتعارض مع الشريعة، والثاني أن لا تخالف الحقوق العامة التي تكون بين المسلمين. ولهذا يجب الحذر من بعض عبارات الغربيين والديمقراطيين والليبراليين الذين يقدمون اليهودي والنصراني على المسلم، ويقول كلكم سواء، المسلم واليهودي والنصراني سواء. هذا كلام باطل، لا يمكن أن يكونوا سواء عند الله عز وجل. إن كان سواء عندك فهذا أمرك وشأنك، لكن لا يمكن أن يكونوا سواء عند الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هذه أحكام لا بد من بيانها، وهي من حقوق المواطن الكافر، علينا أن نبين له الحق ولا نخدعه ولا نغشه حتى لا يخسر آخرته. وأما أن تطبطب عليه بأن ما أنت عليه من الباطل صح لأجل المحافظة على الوطن، فهذه طريقة لا تحافظ بها على الوطن، وتكون بها غاشا لأهل الوطن. فالمناصحة بالتي هي أحسن وبأسلوب لطيف هو المطلوب، كما قال جل وعلا: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي مقابل أهل الإفراط والغالين في مسألة المواطنة مخالفين الوسطية فيها، يوجد أناس آخرين جفوا وألغوا شيء اسمه المواطنة، حتى ظن بعضهم أن المواطنة بدعة محدثة، مع أنها لها اعتبارات في الشريعة ولها بعض الأحكام المرتبطة في الشريعة. مثال ذلك: لو أن حاكم البلد أراد أن يوزع الأراضي على أهل البلد، فمن الأحق؟ الذين يقطنون في ذاك البلد والذين يكونون في خارج البلد؟ أهل الجفا يقولون: لا، لا عبرة بالقاطنين. وهذا أمر مخالف حتى للواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإنه لما فتح خيبر رأى أن قيام أهل خيبر بالأرض المفتوحة للمسلمين خير لهم وللمسلمين، فأبقاهم. ما دام أبقاهم سواء قلنا لمصلحة أو لحكمة، أو أبقاهم لكونهم أعلم بالزراعة وغير ذلك كما جاء في بعض الروايات، فالمهم أن من هو خارج منهم ليس أولى بالاستصلاح. فهناك من المنتسبين للتدين من التكفيريين وغيرهم من لا يرون المواطنة، بل يرون قتل كل كافر في بلد الإسلام، وهذا يعني غلو في جهة وجفاء في جهة، غلو في فهم الإسلام وجفاء في ترك معنى المواطنة. من الأمثلة الظاهرة الجلية على الغلو في المواطنة والجفاء ما نراه من ميل بعض الناس في قلبه إلى أهل وطنه ولو كان يهوديا أو نصرانيا، ولا يميل حبا للمسلم إذا كان من غير وطنه. وهؤلاء على خطر عظيم، لا سيما وقد قال الله جل وعلا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وقال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. يعني إذا أردنا أن نقارن بين عبد مؤمن وعبد وحر كافر أيهما خير، فنص القرآن: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وإذا أردنا أن نقارن بين امرأة حرة كافرة وامرأة أمة مسلمة، فنص القرآن: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. فالله سبحانه وتعالى بين الفرق الشاسع، ولذلك لا يجوز للإنسان يعتقد في قلبه أن أهل وطنه خير من أهل وطن فلان وفلان مطلقا، وإنما يقيد ذلك بما يرى فيهم من الصفات الحميدة، كقول بعضهم: إن أهل البصرة زهاد، فهم خير من أهل الكوفة في هذا الباب. هذا الكلام من العلماء كلام علمي دقيق فيه تمييز بذكر بعض الصفات. أما أن يقول الإنسان مثلا أهل البصرة خير من أهل الكوفة مطلقا، فهذا إجحاف مخالف للوسطية والعدل والخيار. فلا يجوز للإنسان أن يقول أن أهل بلدة كذا خير من أهل بلدة كذا مطلقا، وإنما يقيد، يقول مثلا: أهل الكويت في العطاء وفي الصدقات خير من أهل بلدة كذا وكذا، وأهل بلدة كذا فيهم من الشجاعة ما ليس في أهل بلدة كذا وكذا، أهل بلدة كذا فيهم من الكرم ما ليس في أهل بلدة كذا وكذا. أما أن الإنسان يقول أهل بلدة خير من جميع أهل الأرض مطلقا، فهذا يقع في الإجحاف ولا ريب، ويقع في الظلم، ويقع في ترك التوسط. وفي المقابل هؤلاء الغانين نجد أيضا الجافين في هذا الباب، الذين لا يرون لأهل أي بلد خيرا، وإنما يظنون أن الخيرية مرتبطة فقط بلغة مثلا أو بجنس مثلا. فيقول بعضهم مثلا: أهل الحاضرة خير من أهل البادية، أو العكس، يقول: أهل البادية خير من أهل الحاضرة، أو يقول: العجم خير من العرب، أو العكس، يقول: العرب خير من العجم. فهؤلاء أيضا جافون. فإذا أردنا أن نعرف التوسط في هذا الباب، فلا بد إذن من ترك الغلو في المدح، ومن ترك الجفاء في المدح، ولا بد من ترك الغلو في الذم، ومن ترك الجفاء في الذم. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقدم أهل عشيرته مطلقا لأنهم أهل عشيرته، وأن يرى لهم فضلا مطلقا لأنهم أهل عشيرته أو أهل جيرته أو أهل بلدته، وإنما يقدم ما قدمه الله جل وعلا ويؤخر ما أخره الله، كما قال سبحانه: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هذا الشاهد، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأختم في بيان سورة أخرى وهي كثيرة لكن هذا من باب التذكير، من صور الغلو والجفاء في المواطنة المخالفة للوسطية. يرى بعض الناس من الغلو أن أهل وطنه أولى بالتجارة وبالبيع والشراء من غير أهل وطنه ولو كانوا مسلمين مثلا، فهذا مخالف للوسطية. وأهل الجفاء يرون أن الكفار اليهود والنصارى إذا كانوا في بلاد المسلمين لا يجوز أن يمكن لهم في البيع والشراء، وهذا غلط أيضا، فإن الإسلام قد كفل لمواطنيه الذين يعيشون في ظله وتحت رايته، كفل لهم حق البيع والشراء ومكن لهم في تجاراتهم وغير ذلك من أمور معاشهم. إذا كان الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين، قال ما أنت عليهم بمسيطر، فمن باب أولى أنه لا يجوز لنا أن نكرههم على بعض الأعمال التي لا يريدونها أو أن نمنعهم من بعض الأعمال التي يريدونها، إلا إذا كان هذا العمل يعني يضر الدين، كما نمنع بعض الناس من العمل الذي يضر الوطن فحينئذ يمنع. فمثلا نحن نرى عيانا بيانا أن كثير من الدول بل كل الدول لا يقبلون أن يدخلوا في الجيش إلا من كان صحيح البدن، لأن الجيش لا بد أن يكون القائم فيه صحيح البدن، فهذا ليس إجحافا لمن ليس صحيح البدن لكن هذا مقتضى العمل وهذا عدل وليس إجحافا. فإذا كان في الدولة مثلا منع الكافر مثلا من عقد الزواج بين المسلمين فهذا ليس إجحافا، هذا هو العدل، لأن عقد الزواج أمر تعبدي في الإسلام لا بد أن يقوم به مسلم، وهكذا القضاء وهكذا الأعمال الدينية التي لا بد فيها من المسلمين. هذا ما تيسر في هذه العجالة، والموضوع كبير، وأحسن من تكلم فيه هو شيخنا الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونفع به، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الأسئلة، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.